القرآن الكريم وقارئنا الفاضل القارئ الشيخ محمود محمد صابر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لن تنالوا البر حتى فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون قل

ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. قل يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله والله شهيد على ما تعملون. من الذين أوتوا الكتاب الكتاب يردكم بعد إيمانكم كافرين وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم كيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسول ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله صدق الله.